جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل للقارن أن يجمع بين الطواف والسعي للحج والعمرة بنية واحدة؟ هل يجمع الطواف والسعي للحج والعمرة بنية واحدة؟ إذا كان متمتع قارن، القارن يطوف ويسعى بنية واحدة، قلنا هذا الكلام، القارن والمفرد يطوفون ويسعون، ثم يبقى ما يبقى عليهم إلا الطواف يوم العيد، يكفي هذا السعي، لأن القارن والمفرد ما يلزم إلا سعي واحد، لكن المتمتع هو الذي يلزمه سعي للعمرة وسعي للحج. أما القارن المفرد هذا الكلام قلنا إنه يطوفون ويسعون في البداية إذا قدموا مكة، ثم يكفيهم السعي هذا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول سعى في الأول يوم العيد، طاف ولم يسعى. نعم. قال السائل: سلام الله عليكم، جئت من أثيوبيا وحرمت بميقات يلملم، ثم نزلت بجدة في المطار، ثم قاموا بإرسالنا إلى المدينة، قل هل علينا الإحرام في ميقات المدينة ذي الحليفة، وهل ما زلت محرما؟ هم نزلوا في جدة، أحرم في يلملم ثم نزلوا إلى جدة فأرسلوا إلى المدينة، يعني قادمون من اليمن، أثيوبيا ميقاتهم يلملم. إيه طيب، يعني مروا بميقات اليمن، ولما أحرموا من يلملم جاءوا إلى جدة. نعم. ثم أرسلوا إلى مكة، أرسلوا إلى المدينة. إذا إلى المدينة هذا يلزمهم أن يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه حتى يرجع إلى مكة، ما دام ما أعطوا خبر أنهم يذهبون إلى جدة، فلو أعطوا خبر بأنهم سيذهبون إلى المدينة بعد ما يهبطوا بجدة كان ما يحرمون إلا إذا جاءوا المدينة، يحرمون من ميقات المدينة. أما ما داموا جهلوا الأمر ولم يخبروا وأحرموا من يلملم ثم جاءوا إلى جدة وأرسلوا من جدة إلى المدينة، يبقون على إحرامه، يعينهم الله، يبقون على إحرامه حتى يرجعوا إلى مكة. نعم. قل سأل: ما حكم من نسي الإحرام من الميقات؟ إما يرجع ويحرم من الميقات، أو يحرم من المكان الذي يتذكر فيه ويذبح فدية في مكة، لأن الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. أما الإحرام نفسه فهو ركن، مثل دخولنا في الصلاة بتكبيرة الإحرام. الإحرام ركن، كونه من الميقات واجب، فإن أحرمت من الميقات لا شيء عليك، فإن عديت الميقات ولم يحرم ثم أحرمت بعد ذلك فعليك دم، أو ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يأتي أهله في أيام منى إذا تحلل تحلل الأكبر في اليوم العاشر؟ إذا طاف وسعى وقصر أو حلق ورمى فإنه يجوز، أما إذا لم يفعل هذه الثلاثة كلها فلا يجوز أن يقرب زوجته، لابد أن يرمي ويحلق ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعى، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له، كل شيء من أهله وغيرهم، يعني من طيب ولبس وتقليم إلى غيره. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم التصوير؟ التصوير في الأصل تصوير ذوات الأرواح محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وفي الحديث الآخر: يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. فالتصوير إذن لذوات الأرواح قاصدا التصوير فإنه يحرم، ولا يحل له إلا ما دعت إليه الضرورة، ما يحل منه إلا ما دعت إليه الضرورة كالأوراق الرسمية الضرورية. أما بدون ضرورة فإنه لا يحل أن يصور ذوات الأرواح. وقد جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما وسأله وقال: إني مبتلى بالتصوير، يعني عندي هواية ورغبة شديدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت لابد فاعلا فعليك بالأشجار والجبال والأنهار ونحو ذلك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: توفي والدي وكانت هناك أرض لجدتي التي ليس هناك وريث لها سوى والدي، توفي قبلها، ثم بيعت هذه الأرض، فهل نستحق شيئا من هذه الأرض؟ حين أبوه توفي قبل أمه، قبل جدة هذا السائل، نعم، ما ورث جدة، ما ورث أمه، ما أمه هي اللي ورثته الآن، لكن الذي يرث الجدة الأحفاد، أولاد أبنائها هم الذين يرثونها، حلوا محل آبائهم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا صور جاهلا ثم مسح الصور هل يأثم أيضا؟ إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان ومسحني عليه الخطأ الجهل. فإذا كان جاهلا ثم علم ثم استغفر ربه ومحى الصورة وأزالها، إن شاء الله لا شيء عليه.